انت ناس انهم ضيوفنا؟ لا يا سيدي مش ناسية، انما ما يصحش كمان تغازل الضيوف. اوه مش بكيفي يا سلوى، دي حاجة غصب عني، حاجة في دمي مش قادر اقاومها. جد الله يرحمه كان كده. جدك مين؟ كازانوفا. الله، الدكتور معتوق بيقول كده. اما رحت له الصبح قال لي ان كنت زمان كازانوفا. خلاص بقى سلوى هانم، يبقى معذور، انت مش معتنقه نظريه تناسخ الارواح. لا يا سيدي، اذا كانت النظريه دي هتضيع مني جوزي يبقى بلاش منها. بلاش منها هي بس، ولا بلاش من كل التقاليع اللي تطلعي لي فيها كل يوم والتاني؟ ياك ناس يا حكايه الكوتشينه، ولا حكايه الجزر والقوطه والخاص والجرجير، ولا حكايه الضفادع اللي بالتقليه، ولا كليوباترا اللي عايزه تعزلنا على مرسى مطروح. وهي مرسى مطروح مالها؟ ملهاش، اسكن انت هناك، انما انا سيبيني هنا. تعمل ايه هنا يا اخويا؟ انت مش عايزه تحيطي نفسك هناك بجو زمان؟ انا كمان احيط نفسي هنا بجو زمان. يا اخي ده بعدك، ده انا كنت اقرم زورك. خلاص خليكي هنا معايا وسيبك من التقاليع دي اللي هتخرب بيتنا. على شرط ما تفكرش بعد كده في جدك كازانوفا. استمعتم إلى تمثيلية تآليع الستات، كتبها عزة السيد إبراهيم وأخرجها لكم السيد بدير. صديقات وأصدقاء البرنامج العام ومنوعات درامية، نلتقي الآن مع الفن الحصري للإذاعة المصرية، الصور والبرامج الغنائية، حيث نستمع فيما يلي إلى الصورة الغنائية سوق بلدنا، تأليف صلاح جاهين وألحان أحمد صدقي، ومدتها ربع ساعة، من إنتاج آخر خمسينات القرن الماضي. البيت ما شاء الله. لاجل نجرب منها يا أزلك بمقبض قرن لك ياس يا صاحب الجرن. أول ما نبدي نقول واحد ملوش تاني والتاني اتنين صلاة وسلام على المختار. أول ما نبدي نقول واحد ملوش تاني والتاني اتنين صلاة وسلام على المختار. وادي ثلاثة صلاتي وديني وإيماني. وادي ثلاثة صلاتي وديني وإيماني. وضرب علي الصحابة الرحمة ليل والنهار. جلا جلا جلا جلا جلا جلا. شوف يا ولد ديك من ثلاث ما كنت عايز. بالشيت وبالبفت يلا اشتروا لاجلي معاش العيالكم ادي القلق لبس المزاج. ادي القلق لبس المزاج. وادي شلالي خطي السراج. وادي الباطيس ده وادي كل حاجة. طعمية وعيش سخنين. الشخ ليلة بملين. حلاوة زمان عروسة حصان، حلاوة زمان عروسة حصان، وآن الأوان يدوق يا ولد. عشان الحلاوة تعال لعمك ويدوق الحلاوة، وعيط لأمك عشان الحلاوة، وعكر في دمك عشان الحلاوة، آن الأوان يدوق يا ولد. مش ساعة تمانية وانا جنبك، والله مانيش واخد بالي، سلامات ما قابلتش خالي، اهو واقف عند العلاف يسلم من راه ومن شاف. 25 26 26 27 و33 يا صلاة الزين يا صلاة الزين، شايف يا حسين شايف يا حسين، عايزين الحب 30 أردم. مش قلت لك يا خال خليتك الرسمة، مش قلت لك يا خال خليتك الرسمة، تتعدل الأحوال والرزق النساء تبو. مستمعينا الأعزاء،